هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نرهب يا حلالي أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وليلة جديدة من ليالي رمضان. أنا دلوقتي في شارع المعز برصد أجمل الأجواء الرمضانية في ليلة رمضانية جديدة، وإحنا ماشيين بقى كده تعالوا نشوف أبرز المشاهد الرائعة اللي بتميز شارع المعز. نتعرف بيه؟ سعيد حسن، بياع قصب. بياع قصب؟ ده بياع قصب متجول بقى. متجول في الشارع. حلاقي في الشارع كده. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. رضيك طيبة والشعب المصري كله بخير يا رب. ربنا يخليك. احكي لي انت بقالك قد ايه يعني بياع قصب متجول؟ كتير، بقالي اكتر من كذا سنه يعني على طول، ده شغلتي اساسا. دي شغلتك ابا عن جد ولا ايه؟ لا ولا دي شغله جديده؟ لا شغله جديده، بس الناس حباها كده في الشارع والمحلات. بتلاقي رواج بقى في اللي بيع القصب؟ اه الحمد لله. الحمد لله بقى، يعني بعد الفطار بقى بتلاقي ناس كتير كده لسه خارجه بقى. الدنيا بتبقى زحمه بقى، ورمضان حلو زي ما انت عارفه. كل سنه حضرتك. ايوه كل سنه وانت طيب. يعني اخترت ليه شارع المعز عشان تبيع فيه القصب؟ عشان شارع سياحي ومنطقه حلوه، وبالنسبه للحسين منطقه كويسه برضه سياحيه، وكل الناس يعني بتنزل. الخواجات بيشتروا منك قصب؟ لا طبعا، هم الخواجات بيشربوا قصب فعلا. والله ده انا افتكرت ان ممكن يبقى القصب بالنسبه لهم يعني حاجه جديده كده. لا طبعا لا، مثلا شفتهم بيشربوا عرق سوس، طب اشمعنى القصب؟ لا المصريين اللي بيشربوا القصب، عشان المصريين عارفين قيمه القصب وحلاوه القصب. هو عدله القلب طبعا وبيسر السد. والقصب طبيعي طبعا معروف، حاجه طازه وحاجه طالعه من الارض، خضره وحاجه نظيفه يعني. تسمع الراديو؟ اكيد بسمع الراديو. تحب تقول ايه لكل مستمعينا؟ وتحب تسمع اغنيه ايه؟ هنهديك اول اغنيه معانا النهارده، تحب تسمعها ايه؟ اغاني شهر رمضان، الاغاني الحلوه دي اللي بتفرح الشعب المصري بدون رمضان وبشهر رمضان. خلاص اختار لنا اغنيه على ذوقك نسمعها دلوقتي مع كل المستمعين. اي حاجه حلوه من الراديو المصري نسمعها. خلاص كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. تحتهم الصبر في غيرنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها يبقى من الفايزين والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. مستمعين الأعزاء وين في شارع المعز الآن؟ شايفة قدامي سيدة سودانية جميلة، تعالوا نقرب منها ونشوفها تعمل ايه في ليلة من ليالي رمضان في شارع المعز. انت عارف بحضرتك؟ عزة محمد. انت من السودان يا استاذة؟ من السودان. اهلا بيكي احسن ناس. الله يخليك تسلمي حبيبتي. اهلا بيكي. انا شايفاكي ماسكة بقى ايه ده، دي حنة متجولة بال تعملي الحنة للناس. رسم بتاع حنة سوداني. ده رسم يعني بنعمل على قرطاس وبنرسم على الايادي وكده يعني. بتلاقي رواج هنا في شارع المعز؟ ايوه في رواج كتير قوي. ايوه في كتير قوي. مصريين واجانب ولا مصريين بس؟ لا اجانب، في اجانب. يعني الاجانب اكتر ولا المصريين؟ المصريين اكتر دلوقتي عشان الكورونا خففت الشغل شويه، لكن بعد كده ممكن ينزلوا الاجانب. لكن يعني المصريين ما شاء الله عليهم بيحبوا الحنه والرسم والحاجات دي. قولي لي بقالك قد ايه في المهنه دي؟ بقالك قد ايه في مصر كمان؟ في المهنه عامه ليا 17 سنه. ما شاء الله. وفي مصر بقالك قد ايه؟ في مصر ليا سنه ونص. ما شاء الله. اخترتي مصر ليه علشان اخترتي تحديدا شارع المعز؟ والله هنا بيتكلموا عنه كتير يعني الرواج تبع المعز والحسين عشان بيجوا فيه الناس على طول. يعني الناس بتنزل بتغير جو كده، فهي الرسم من تغييرات الجو يعني. ليالي رمضان في مصر بتختلف كتير عن ليالي رمضان في السودان؟ كتير كتير شديد يعني. احنا فاقدين السودان والله. فاقدين السودان. فاقدين السودان؟ اي أيوة والله فاقدين. طب ليه، ايه اللي بيختلف في مصر عن السودان؟ بس لنا هناك يعني الاكل والشراب غير وكله المشروبات. ممكن تفسري لي اكتر يعني غير في ايه بالظبط؟ مثلا زي المشروبات السودانيه مثلا. بنشرب حاجات والمحاصيل السودانيه وكده، فهنا يعني ما بسهل ان نلاقيها. اسمها ايه مثلا؟ الكركديه. طب ما احنا عندنا كركديه، ده انت عندك هنا عطارين. عند الحلو مر بالذات تحديدا هنا. اسمها ايه؟ حلو مر. حلو المر. ايوه دي. وعندنا التبلدي. معلش قولي تاني عندك ايه؟ التبلدي. اللي هو اسمه جونجوليس. انا ما اعرفش الاثنين الحقيقه. هو التبلدي والجونجوليس هو واحده بس. تحس انك عايزه تشربيه يعني. ايوه بشربه يعني. ده حلو. ده حلو. ايوه لكن يعني اهم حاجه عليه سكر بقى يعني. مشروب على السكر بيتبلع على الميه. ايوه بيتبلع على الميه وبتصفى وبتحط عليه السكر. وده مش موجود عندنا برضو في مصر. ما في، هو يعني بيجيبوه يعني، لكن ما زي عندنا هناك. بيجي بالسعر زايد على الشحن والجمال والحاجات زي دي يعني. طب انت ايه اللي حبيتيه بقى في مصر يعني؟ ده اللي انت مفتقداه في السودان. مصر حلو بالظبط كده، اللي فواكه فيها كتيره متنوعه يعني، كل حاجه في متناول اليد. بتخلط وبتشرب على الفريش يعني. ايوه يعني مصر فيها فواكه ما شاء الله. الاكل بقى قولي لي اخبار الاكل ايه، بيختلف كتير برضو مصر عن السودان؟ كتير والله. لكننا كاسره سودانيه عندنا في البيت بنلجا اكتر السوداني اكتر من احنا ناكل المصري. المصري والله بناكل الفول بس. فعلا الفول المصري بس حلو. الفول المصري حقته حلوه. لكن باقي الطبيخ بنعمل حاجات لوحدنا. قولي لي طيب الرسومات الجميله دي بترسمي حاجات خاصه بشهر رمضان كده يعني؟ في ناس بيطلبوا منك حاجات. ايوه في هلال، في نجوم، في اشكال بتوحي بانه ده الشهر مبارك كده وحاجات زي دي يعني. جميل جدا. احنا بنتمنى لك ليله سعيده في ليله من ليالي رمضان في مصر. اهلا بيكي دايما اشقائنا الجمال في السودان. تسلمي حبيبتي، وانا كمان شرفتوني كتير وشكرا لكم كتير شديد. زي ما قال في بلدنا الثانيه شقيقتنا مصر، وكتر خيركم. وبرضه ممكن اسمع من مصر اي اغنيه، احلى اغنيه لاحلى عزه من السودان. كل اشقائنا في السودان كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وانتم طيبه والجميع بخير. اتمنى لكم كده تصوموا وتفطروا على خير يا رب. اللهم امين كلنا. امين جميعا يا رب. امين. السنه وتدي والقمر يدي وجياز النقل وقرا كيسو معينا بنتمشى في شارع المعز في ليلة جميلة من ليالي رمضان المبارك. والله على الأغاني الجميلة بقى اللي بنسمعها في شارع المعز. يا بركة رمضان خليكي في الدار يا رب، بركة رمضان تخليها في الدار يا رب. تعالوا ندخل بقى نشوف صاحب المحل الجميل ده، بخور وعطور. كل سنة وحضرتك طيب، نتعرف على حضرتك. مع حضرتك الحاج وليد وردة، شارع المعز. أستاذ وليد، قلنا كده أكثر العطور والبخور اللي انت يعني بتبيعها أكثر في شهر رمضان، الناس بيبقى فيه إقبال عليها، يا ترى إيه وترشح لنا إيه أكثر؟ والله هو أكثر حاجة يعني بنبيعها في الشهر الكريم المفترق ده، ربنا يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها الأيام بخير، بيبقى البخور زي ريحة العود، زي ريحة المسك، زي ريحة الصندل. طبعا بيبقى فيه منه اللي هو العيدان، وفي منه اللي هو البودر اللي بيتحط على الفحم أو المبخرة الكهرباء. معظم أساس البخور الهندي وحاليا السعودي وفي الإماراتي. طيب يبقى أشهرهم، أشهر الأنواع في البخور اللي هو برائحة العود، خلافه بقى في برائحة المسك، بقى في برائحة الصندل، في حاجة زي مثلا أنسم رمضان، في حاجة اسمها النبيل، في حاجة اسمها النسيم، يعني متعددة الأسماء كتير، بس هو بيبقى أشهرهم إن هم كل ده بيبقى مخلط برائحة العود، ودي أشهر حاجة معروفة وأرقى ريحة تحب إن أنت تشميها. يعني لو سألنا حضرتك بقى عن سر البخور الناجح. والله بترجع لنوع البخور عامة، في البخور اللي هو يعني في ناس بتعمل البخور البلدي اللي هو بيبقى بالنشارة دوت وعليه الروايح والزيوت والحاجات دي الحاجات العادية يعني اللي هم جماعة اللي بيلفوا بيها في الشارع. وفي بقى الحاجات النضيفة اللي هو بيبقى خشب العود نفسه وخشب الصندل نفسه، دي المكونات الطبيعية اللي هي أساس البخور. يعني الاستعمال بتاعه صح اللي هو بتجيبي قرص الفحم، او لو ما فيش قرص الفحم اللي هو الفحم السريع، في الفحم البلدي بتاعنا اللي بيبقى متواجد في اي بيت عامه، بتولعيه كويس وتحطي حبه البخور العود متعود عليه، فبالتالي بيبخر البيت، بيخلي ريحه المكان كله تحفه طبعا اكيد، والريحه ثابته ما بتطلعش يعني. ليالي رمضان اكيد بتختلف في شارع المعز. طبعا اكيد، لان هو اساس رمضان كله شارع المعز، منطقه مصر القديمه اللي هي الجماليه وحي الحسين والازهر والغوريه، هي دي اساس كلها رمضان. تقول ايه النهارده بقى لكل المستمعين؟ والله اقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، يعود علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يعني يا رب بالف خير، ويعدي الغمه بتاعت كورونا دي على خير، ونرجع لفوق لشغلنا وحياتنا، ونقضي حياه طبيعيه كلها، ونتمنى ان ربنا يعني يفرح الناس كلها، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وحضرتك طيب. وحوي يا وحوي، وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان، وحوينا الضغط يا رمضان، وحوي يا وحوي، هالهلالك والبدر هبان، شهر مبارك وبقاله زمان، هالهلالك والبدر هبان، شهر مبارك وبقاله زمان، شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهارك بالخير مليان، وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان، وحوينا الدرجة يا رمضان، وحوي يا وحوي، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال، محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال، محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال، محلى صيامك في صحة وعال، نفسي وصالك بالروم والمال، وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان، وحوينا الدرجة يا رمضان، وحوي يا وحوي. بيضطر خيرك أشكال وألوان، طول ما نشوفك قلبنا فرحان، بيضطر خيرك أشكال وألوان، بيضطر خيرك أشكال وألوان، بكرة بعينك نلبس فستان، وحاوي يا وحاوي، رحت يا شعبان، وحوينا الدرجة يا رمضان، وحوي يا وحوي، هات فانوسك يا اختي يا احسان، يا اختي يا احسان، يا فانوسك في ليالي رمضان، في ليالي رمضان، يا فانوسك يا اختي يا احسان، يا اختي يا احسان، يا انا نوسك في ليالي رمضان، في مستمعينا، ولازلت مع حضراتكم في شارع المعز في ليلة من ليالي رمضان الجميلة. وأمامي الآن محل كبير من مشغولات الأرابيسك، شكلها جميل جدا ورائع، وأنا بقرب منه دلوقتي المحل. وعلى فكرة لفت نظري حاجة دلوقتي هقول لكم عليها. صاحب المحل ده مكتوب إن اسمه علي حمامة، هو حسن أرابيسك الحقيقي. تعالوا بينا ندخل كده ونشوف المحل من الداخل ونتعرف على صاحب المحل وإيه قصة إنه هو حسن أرابيسك، وهل فعلا المسلسل اتعمل من خلال تاريخ حياته. تعالوا مع بعض ندخل ونشوف. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. رمضان كريم. الله اكرم. حضرتك الحاج علي حمامه. حضرتك فعلا اللي اخذوا قصه حضرتك وعملوها في مسلسل أرابيسك ده حقيقي اللي مكتوب بره؟ هو القصه كانت مكتوبه من الاول، هو الكاتب الكبير رحمه الله عليه اسامه نراكاشة كان كاتب القصه ان في واحد وارث المهنه عن جدوده، وكان جاي هو عشان ياخد مفردات الصنعه هو صلاح السعدني. فجم عندي فوجئ ان فعلا لا ده زيه، ده عنده المهنه عن جدوده وورثها والشكل والكلام، لكن هو كان كاتب القصه كان بادي فيها وكاتبها قبل ما يجي، لكن طبقت مع هو اللي كاتبه معايا انا بقى وابتدى هو يغير. يعني حصلت احداث عارف من حضرتك حاجات فاقتبسها في المسلسل. لكن هو كان كاتب القصه طبعا ما ننكرش مجهوده وفي دار الحق. بس بدايه في حاجه لفتت نظري، يعني جميل جدا هذه الدقه. يعني احنا بنشوف دلوقتي مسلسلات لا تبحث اطلاقا عن اي تفاصيل مهمه، لكن الكاتب الكبير طبعا اسامه انور عكاشه، وده سر تميزه وجوده الى الان رغم رحيله، انه كان بيبحث ونزل هو والفنان الكبير صلاح السعدني علشان يشوفوا الكلمات اللي حضرتك بتتداولها في يومك العادي. هو طبعا اسامه انور عكاشه الكاتب الكبير رحمه الله عليه راجل كان بيجيب من المجتمع، من قاع المجتمع، من الاحتكاك بالناس، كان نفس مدرسه تجيب محفوظ، يعيش الحدث ويشوفه ويحس بيه مع الناس، وبعد كده يبتدي يكتب زي ليالي الحلمية، زي حاجات كتير كتبها من الواقع، من جوه البني آدم المصري. يا ترى ايه اكثر الكلمات اللي يعني خرجت من فم حضرتك لقلم الكاتب الكبير اسامة انور عكاشة؟ تفاصيل الصنعة، فتح انطلاقة، قفل انطلاقة، انواع الارابيسك ايه هي، ايه هو الارابيسك، ايه التطعيم بالصدف، المفردات اللي كان بيقولها صلاح السعدني، وصفه للفيلا، هنعمل هنا شخشيخة، هنعمل هنا مقرنصات، هنيجي وصف الكلام ده. طبعا اكيد كان هو ده اكتر مني انا. يعني لما تعرض المسلسل وحقق هذا النجاح الكبير، نقدر نسأل حضرتك إلى أي مدى كان بيتطابق مع حياة حضرتك الشخصية؟ بينطبق معايا في حبي للصنعة، وبحب الصنعة قوي، وأحب اللي يقتني حاجة من عندي يكون عارف قيمتها، زي ما كان صلاح السعدني ما يحبش يبيع حاجة لأي حد. مش مبيعش بيع لأي حد، أنبسط أكتر لما يكون اللي واخد الحاجة دي عارف إيه هي، عارف دي فاطمي ولا مملوكي ولا أيوبي، وإيه هي وإيه المجهود اللي اتعمل فيها. ما دي شخصية حسن أرابيسك اللي كان بينتقي زباينه. دي أكتر حاجة طبقت معايا في أحداث المسلسل. وعلى فكرة أنا عايز أقول لمستمعينا إن نفس شكل المكتب اللي يتذكر مسلسل أرابيسك فعلا نفس شكل المكتب بالظبط، بنفس الصورة. يعني دي صورة الحاج والدك. أكيد طبعا. وبرضك لحقت شوية من جدي، لحقت كام سنة من جدي وعمي الكبير، وبعد كده ابتديت انا اتطور فيها شويه. ايه اللي عجب حضرتك جدا في مسلسل أرابيسك؟ ام حسن كانت قريبه لوالده حضرتك. حبها لابنها وحبها لاسم جوزها وتاريخ صنعته، مش عايزه تفتت الورشه، حفظها على التراث بتاعنا، كلامها على البيت ساعه لما جه الزنزال وقال لها البيت ده متاسس وعامله النعماني، نفس الطباعه بتاعت الام المصريه، كانت بتقف من ورا المشربيه تتابع من الحرام لك على السلام لك، وكانت بتدور الدنيا كلها. لا يا حسن، لا يا حبيبي، انت مش غلط. اي بني ادم يجي عليه ويتوه عن سكته ويغفل عن مصلحته ويهتر ويقع، بس الفرق بقى بين اللي بيقع وما يقومش واللي بيتنطر واقف من تاني هو الاصل والمعدن. وانت اصيل يا ابن النعماني، معدن غالي. خايف يكون الوقت فاتني يا أم. حيفوتك لو فضلت تقول لنفسك الكلام ده وانت باصص وراك، مستحيل تنهي على الزمن اللي راح. وده مش من طبعك يا حسن، ما يليقش عليك، عشان كده انت ملوك هتروح شغلك وترمي اي حاجه غير ورا ظهرك وترجع حسن، حسن بتاع زمان. جميلة جدا ليالي رمضان الحاج علي حمامة في شارع المعز، يعني بنشم كده عبق التاريخ. وحضرتك بشكل خاص بقى شكل المشغولات الأرابيسك بالعصور المختلفة، يعني حضرتك عايش في حدوتة كبيرة. أنا عايش فيها من صغري، أنا مولود في الخرنفش. فأنا عايش فيها من صغري، يعني من صغري بعدي على المسافة الخان، بعدي على جامع البرقوقي، جامع الأقمر، فأنا عايش فيها الحسين، الأزهر، فأنا عايش جواها بكل تفاصيلها، بكل إحساسها، يعني كل حتة فيها مفحورة جوايا في حاجة من شخصيتي. طب يا ترى إيه اللي ما عجبش حضرتك في مسلسل أرابيسك وحسيت كده أنه كان بعيد عن الواقع شوية؟ هو الكاتب الكبير رحمة الله عليه حب يجيب أحداث حصلت وبيحضروا المسلسل وبيكتبوا فيه، وكانت تصور منه حاجات زي زنزال، يعني هو الفيلا ما كانتش هتقع، هو وقع الفيلا بالزنزال، وبرضك أحداث الأقصر بتاعت الإرهاب اضافت يعني دخل حاجات حصلت في العصر دون وكبت الاحداث بتاعت الارهاب، وراح موت شقشق اللي هم الناس اللي كانوا في الأقصر، حادثه كبيره اللي حصلت في الأقصر وبوظت شويه من السياحه. ده ما عجبش حضرتك؟ يعني مش ما عجبنيش، لا، هو الفيلا موعد ما بينتش فن حسن أرابيسك، يعني هو كان بيقول للناس الفن وي وي وي وي، وكان اما راح للعماره وقال له انا هفتح الانطلاقه والفيلا دي هي التاريخ اللي هسيبه وهي البصمه اللي هعملها، وده راجل جاي من امريكا وعالم كبير، يعني ازاي بعد كل ده تقع؟ يعني المفروض ان هو يوري الفن بقى، ده اللي هو حسن ابو كيف، وده يوري الفن ده في الفيلا. ده اللي كان حضرتك نفسك تشوفه في نهايه المسلسل. اكيد طبعا، اكيد طبعا. هو برضك حصل حوار بيني وبين الله يرحمه وسام مراكش، قال لك انا بتكلم على هويتنا الحضاريه. ودي نهايه المسلسل صلاح السعداني لما كان واقف في الحجز، لما قبضوا عليه عشان وقع الفيلا، فاتكلم احنا اصلا فرعنا ولا رومانيين ولا ابت ولا اسلامي ولا احنا ايه، والدكتور كان عايز شويه فرعوني على شويه، وده اللي وقع الفيلا، يعني قال ان كتر الحضارات ورغبطتها على بعض الفيلا ما استحملتهاش، يعني اتكلم بفكر تاني على الحضارات في اخر المسلسل هو في الحجز عشان يبرر وقوع الفيلا بالطريقه دي. وايضا برضو فكره العلم، يعني انه ما سمعش كلام المهندس. اكيد طبعا، اكيد ما فيهاش كلام، يعني لازم الانسان يكون واقعي. يعني انا مجالي الخشب، مش المسلحات ولا الاحمال ايه والعمدان ايه والقمر إيه، لا طبعا. احنا في ليالي رمضان نقدر بقى النهارده، يعني مسلسل أرابيسك اتذاع طبعا يعني سنه 94، احنا النهارده 2021 في ليله من ليالي رمضان. السنين دي كلها لو حضرتك كملت لنا الحدوته، حدوته حسن أرابيسك في شارع المعز، يا ترى ممكن تلخص لنا عبر هذه السنوات ابرز المحطات لحسن أرابيسك او علي حمامه، الحاج علي حمامه؟ محطات بتبرتك بتواكب العصر زي ما كاتبنا الكبير رحمه الله عليه واكب العصر او واكب الاحداث اللي بتحصل. يعني مثلا من ضمن الاحداث اللي حصلت معايا في الصنعه وكده، اما جت 11 سبتمبر بتاعت امريكا، انا كان نادر قوي ما يجي زبون من امريكا يقول لي اعمل لي حاجه. ممكن زبون من فرنسا، ممكن زبون، يعني بالذات الفرنساويين عندهم شغف على الحضارات المصريه، وهم اللي حاجه فكوا حاجه شامبليون، بيحبوا اول حضاره مصريه، فكان ممكن يجي لي حد من فرنسا يجي لي، لكن يجي حد من امريكا يقول لي انا عايز ترابيزه بلياردو صدف. فلفت نظري، قلت له ماشي انا اعمل لك الترابيزه صدف، لكن ابعاد الكوره انا ما اعرفهاش، لان الترابيزه ليها مقاسات رياضيه عالميه، هات لي الترابيزه ما اعرفهاش. وناقشته، انت ايه اللي عرفك حكايه الأرابيسك والصدف وكده؟ قال لما حصلت احداث 11 سبتمبر دخلنا على عصور الاسلاميه في زهوها لما كانت ماسكه الاندلس وكده، وشفنا حكامك عاملين ايه وعايشين ازاي، لقينا عندهم الأرابيسك ولقينا عندهم الحاجات دي، فلفتت نظرنا فحبينا نعمل زيها. ابتدى يجي بقى ناس من المانيا يعملوا مطامع، يعني الحدث خلى الناس تتجه العصور الاسلاميه، كان فيها ازدهار جدا، كان ايه الفن فيها. فمن ضمن الاحداث الجميله، الاحداث اللي بتحصل عامه حتى لو سيئه بيبقى فيها حاجه حلوه، فدي كان من ضمنها. ودايما مصر فيها حاجه حلوه. يا ترى في العصر الحديث بقى واحنا في عام 2021، حضرتك شاركت بايه بقى، يعني في حاجه كده تكون خاصه بمصر؟ من 2018 2019 ابتدى في نهضه كبيره قوي بالاهتمام بحاجات كتيره قوي كانت مهمله تماما. المسرح القومي طبعا في الاحداث بتاعه ال 25 يناير اتحرق، في حاجات كتير قوي اتكسرت في الاحداث اللي حصلت دي، اتعملت زي ما كانت بالظبط واحسن. وابتدى حضرتك من ورشه حضرتك؟ طبعا، لان المسرح القومي عامله كله تجديدات، فبرضك الراجل رئيس العاصمة الإدارية، وابتدى يبقى فيه عاصمة جديدة زي ما مصر طول عمرها ما تيجي تعمل عاصمة تبدأ بجامع وكنيسة. عمرو بن العاص لما جه جامع وكنيسة، أي حاجة ما جت هنا برضك الفاطميين عملوا الأزهر وعملوا كنيسة ببرجوان زي أي عاصمة. أنا استشفيت كده من كلام حضرتك إن مسجد الفتاح العليم حضرتك ساهمت فيه، ده صحيح؟ طبعا الحمد لله يعني وكان شرف ليا إن أول مسجد في عاصمة مصر الجديدة بإذن الله والجمهورية الجديدة كان الفتاح العليم، وكنت أنا اللي عامله النجارة بتاعته. ما شاء الله. طب والكنيسة؟ الكنيسة عملت فيها جزء لان كان في ناس، لان كان الوقت قليل قوي، كان عايز يفتح الكنيسة مع الجامعة في 7 يناير فكان الوقت قليل قوي، ففي جزء بسيط اللي عملت فيه شغل. علي حمامة، أكثر رسالة تحب النهاردة تقولها لكل مستمعي البرنامج العام، كل المصريين؟ أنا شايفة حضرتك ما شاء الله يعني مصري واعي، يعني عندك فكر كده. أقول للمصريين وولاد الجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية واسكندرية والعطارين وأسوان كل مصر، كل مصر، كل مصر فيها حتة زي عندنا كده، مش بروح خان الخليلي وشارع المعز وكده، بس فيها ناس ولاد البلد إن لسه شايفين ان مصر بتتغير. نساعدها ازاي؟ مصر بتهتم بتاريخها، مصر بترجع التاريخ الفرعوني بعظمته، مصر بترجع التاريخ اللي مر بالعصور من اول فاطمية الايوبية المماليك في شارع المعز، بتعمل دلوقتي قارة الحضارات كلها وبتراجعها تاني وبتعيدها تاني. نفس الجيل الجديد اما يجي رحلة، اذا كان من ثانوية او اعدادية او جامعة، اما يجي رحلة لشارع المعز يخش على اليوتيوب يسمع مثلا جمال غيطاني حكى ايه عن المنطقة دي، حكى ايه عن منطقة المعز دي، ازاي بنت، ايه اللي حصل. لكن لا يعني بلاقي بعض، مش هنعمم طبعا، الجيل الجديد في ناس نبغى وكويسة، الاقي ناس كل همها ان هي تتصور بطربوش وعصاية وملاية لف اكنها بتتصور في العصر اللي هي جاية فيه في شارع معز. طب ما تهتمي انت بتتصوري جنب ايه او بتتصور جنب ايه، جامع الاقمر ولا جامع ايه، ولا يعني نهتم بتاريخنا، التفاصيل يعني اكتر من الشكليات، اكتر من الشكل بتاع السيلفي بتاع الصورة السيلفي اللي هو عايزين ياخدوها. فلو كل واحد هينزل رحلة من الجيل الجديد ويسمع جمال غطاني قال ايه عن المكان اللي راح فيه، وما يكون رايح الاهرامات اسمع زي حواس قال ايه عن الفراعنة اما كورة كده. وبرضك اللي بيحصل في المدن الجديدة، اذا كانت العاصمة ولا اذا كانت مدينة العالمين ولا منصورة الجديدة ولا شرق الصحراوي ولا كل المدن اللي بتعمل جديدة، لازم الجيل الجديد بنفكر هنبقى ازاي. صحيح. طب بداها كده ليه؟ طب بدا الموضوع ازاي؟ مصر هي الحاجة علي حمامة، لو سألت حضرتك عن الأسرة في شهر رمضان، يا ترى حضرتك ليه طقوس خاصة، وهل هي كانت قريبة من حسن أرابيس؟ هي قريبة من أهل واحد اتولد في قرية المعز أو الفاطمية. طبعا الأسرة تتجمع، ولادي وأحفادي يتجمعوا، وأنا في رمضان بالذات بحب أكل على الطبلية، محبش ترابيس الصبح، وأحكي لأولادي وأحفادي، أحفادي الصغيرين إيه اللي يتعمل في رمضان، إيه البركات اللي موجودة. أما حد يسألني على الأرابيسك والحاجة، يا بابا جدي ليه كده، أقول له مفيش دار عبادة ما فيهاش أرابيسك، إنه في التأمل. صحيح. يعني مثلا اما كان ولادي اما تيجي بنت تتجوز، انا بيتي فيه كتير ارابيسك، حتى قلت لهم بتاعتي، فقال لها يا بنتي ايه خدي صندوق ارابيسك، لا انا كفايه بقى شبعت منه، فاقعد اقنع بقى الجيل اللي جاي ازاي يحبه وايه هو الميزه فيه. وفعلا مفيش دار عباده موجوده في العالم غير ما فيها ارابيسك. صحيح. الحاجة علي حمامة، سعدنا جدا بحضرتك في هذا اللقاء المميز جدا في ليلة من ليالي رمضان، حضرتك نورتنا وأسعدتنا جدا، وبنهديك الفقرة التالية. شكرا شكرا، أهلا بيكي، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم. اللهم آمين. من رمضان معكم اليوم رشا أنور في ليلة من ليالي رمضان. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية.